وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى لسنة 1444 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة الحجر، ووصلنا إلى الآية 85. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في ختام هذه السورة الكريمة، السورة المكية، ما زالت الآيات تقرر وحدانية الله سبحانه وتعالى، وتقرر نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرر البعث بعد النشور. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي أن الله تعالى لم يخلق هذه السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقها لغاية عظيمة، وهي أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويشكر ولا يكفر. إذن هذه السماوات والأرض كلها خلقها الله تعالى لخدمة الإنسان، وهذا الإنسان والجان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. تأكيد على أنه يوجد يوم يرجع فيه الناس إلى الله. فاصفح الصفح الجميل، اصفح الصفح الذي ليس فيه لوم وليس فيه عقاب. إن ربك هو الخلاق العليم، ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد، فيستطيع ويقدر على أن يعذب الكافرين في الدنيا قبل الآخرة، لكن أحيانا يعذب الكافرين في الدنيا وأحيانا يؤخرهم من الآخرة، أما في الآخرة فعذابهم مؤكد. ثم هو عليم، الله تعالى عليم، إذا مات الناس وصاروا ترابا فإن الله يعلم كل ذرة من أجسادنا فيحيينا يوم البعث والنشور. ثم الله تعالى يمتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن، نعمة القرآن وخاصة سورة الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني سبع آيات من المثاني، أي المثاني تكرر تثنى أي تكرر. سورة الفاتحة نكررها، نقرأها في الصلاة أقل شيء 17 مرة، هذا في الفرض. فسورة الفاتحة نعمة عظيمة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، آتيناك القرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أنت أيها المسلم، ربي أعطاك القرآن وأعطاك سورة الفاتحة، الدنيا لا تساوي شيئا أمام هذه النعمة. فيجب على المسلم أن يفرح بنعمة القرآن وأن يعتز بنعمة القرآن، وأن ينظر إلى هذه، إلى زهرة الحياة الدنيا، على أنها متاع لا تساوي شيئا، فلا ينبهر ولا يتعجب من وجود زهرة الحياة الدنيا عند الذين لا يؤمنون. ولا تحزن عليهم إذا لم يدخلوا في الإسلام، لم يستجيبوا لك يا رسولي ويا مسلم، إذا دعوت الناس إلى الإسلام ولم يجيبوا لا تحزن عليهم، أنت قد قمت بواجبك. واخفض جناحك للمؤمنين، إذن التعامل مع الكافرين أننا ننبهر بجمالهم وقوتهم وحضارتهم، لا نبالي بهم، حتى لو أخذنا منهم أشياء نحتاجها من أمور الدنيا نأخذها بعزة، ليس بأن نذل أنفسنا. واخفض جناحك للمؤمنين، المؤمنون نتعامل معهم بخفض الجناح، بالتواضع، بالمحبة، ليس العكس. وقل إني أنا النذير المبين، أكد لهم باللي يا رسولي يا محمد، أكد لهم باللي أنت النذير، تنذرهم من العقاب ومن الشقاء، أنت النذير المبين الواضح، ما فيش غموض. الشريعة الإسلامية بيضاء واضحة ناصعة، ليلها كنهارها واضح، فيهاش طلاسم وخرافات، لا، واضح وميسر، يستطيع أي إنسان يفهمه. القرآن الكريم هذا شوف موجود في كل المساجد، هل رأيتم في يوم أيام مكتوب مثلا ممنوع يقرأه الذي ليس بطبيب أو غير الإمام؟ لا، ما شاء الله، مصحف توفر، أي مسلم يقرأ القرآن الكريم ويفهم القرآن الكريم، خاصة الأمور الواضحة. أما الأمور اللي تحتاج إلى تفسير هذه طبعا نرجع فيها إلى التفسير. ثم قال تعالى كما أنزلنا على المقتسمين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين قسموا القرآن، قسموا القرآن العظيم وجعلوه عظيم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم أي أقساما، أقساما. الله تعالى يحذر الكفار الذين اقتسموا القرآن إلى أقسام وأجزاء، بمعنى بعضهم قالوا هذا شعر، تلفت لهم وش يقولوا عن القرآن، قالوا هذا شعر، بعضهم قالوا هذا سحر، قالوا هذا كهانة. الذين جعلوا القرآن عظيم، اقتسموا القرآن يعني جعلوه أجزاء وأقسام، بعضهم قال هذا سحر، بعضهم قال كهانة، بعضهم قال هذا شعر، بعضهم قال هذه أساطير الأولين، اختلفوا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ولكن القرآن الكريم كان جو يمنوا به واضح، هو كلام الله، كلام الله غير مخلوق، أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الذين جعلوا القرآن عضين أي أقساما، وكذلك المقتسمين، هناك من قال الذين اقتسموا طرق مكة وجعلوها نقاط تفتيش يصدون عن سبيل الله كل من جاء يريد الدخول في الإسلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في مكة، كفار قريش جعلوا على مداخل مكة ناسا إذا رأوا إنسانا غريبا عن مكة، إذا أراد يدخل المكة يقول له احذر من ذلك الصابي، إنه يدعو إلى شيء يفرق بين الرجل وزوجه ويفرق بين الناس، احذر لا تسمع له. جعلوا نقاط تفتيش. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبالي به، استمر على دعوته. فوربك لنسألنهم أجمعين، يعني ربي سبحانه وتعالى أو يحلف ويقسم بأنه سيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم على ما فعلوا من صد عن سبيل الله. فاصدع بما تؤمر أي اجهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه الآية كان يدعو إلى الإسلام سرا لمدة كما جاء في السيرة 3 سنوات. على لماذا كان يدعو سرا؟ كان يدعو سرا إلى الإسلام لأن الناس لم يألفوا شيئا مثلها، فلم يريد أن يفاجئهم هكذا فجأة، بل كان يدعو من يرى فيه العقل ويرى فيه الرزانة فيذهب إليه ويتكلم معه، مثل أبي بكر الصديق دعاه إلى الإسلام فدخل في الإسلام مباشرة، لم يتردد، ما قالوش انتظر سأشاور عقلي سأشاوره، لا، بمجرد ما قال له يا أبا بكر أنا محمد أرسلني الله نبيا ورسولا، مباشرة بايعه على الإسلام. وهذه ميزة لم توجد لغيره. غيره يقول له سننشاور ننفكر منه، أبو بكر مباشرة خلف الإسلام. فكان يدعو إلى الله سرا، فانتشر الخبر بين الناس أن هناك حاجة جديدة رأيت الدور في مكة، هناك كلام جديد، محمد يقول إنه نبي. لما انتشر خبر بين كثير من الناس أو بين أغلب الناس، جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا جبل صغير ونادى يا معشر قريش، حتى جاءوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قال نعم، ما جربنا عليك كذب. فقال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبعضهم تعجب، بعضهم لم يفهم، انصرفوا، الواحد يسأل الثاني ما الذي حدث. إلا رجل واحد شقي هو عمه أبو لهب، قال تبا لك علي هذا جماعتنا، على جلالة جماعتنا، وما زال عدو للإسلام حتى هلك وهو كافر، ونزلت فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتبا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما معنى أعرض؟ مشي مع أنت روح وخليهم، لا، يعني أعرض عن أذاهم، يعني هما يأذيوك أنت لا تبالي، أنت ماذا تفعل؟ استمر في دعوتك. قالوا ما أنت أعرض شيء أعرض أن يخليهم وروح لا ادعوهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى نواديهم، خاصة النادي اللي كان قدام الكعبة يقعدوا فيه أشراف قريش، كان يدخل عندهم ويقولهم آمنوا أنا رسول الله، ويقرأ عليهم القرآن. وكان يذهب إلى الأسواق وينادي ويكلم الناس، وكان عمه أبو لهب يمشي خلفه، كلما جلس إلى قوم يقول لهم لا تصدقوه هذا كاذب أنا عمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يكلمه ولا كلمه. في الأخير شكون انتصر؟ انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصره الله. إنا كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الله يتولى أمره. وفعلا منهار بعث ربي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى قيام الساعة، أي واحد يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام الله يتولى ويعذبه. هذا يعني هذا عهد أخذه الله على نفسه. إذا شفت واحد استهزأ بالرسول عرفوا باللي راه جاي جايته ضربة خطيرة، وراكم شفتوا وصار سبحان الله. الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا كلهم ماتوا من شر ميتة. هذا عهد من الله، وهذا دليل من الأدلة الكثيرة على أن محمدا هو رسول الله، ربي دافع عليه. وحتى وهو ميت عليه السلام راه في قبره، كش واحد يقدر يوصل للقبر تاعو؟ وحاولوا، هناك من حاول أن يصل إلى جسم الرسول عليه الصلاة والسلام وحفروا خندقا أو نفقا كانوا ساكنين قدام المسجد النبوي، وكانت البيوت قريبة من المسجد، وكان هناك فندق أو بيت. فجاء اثنان من الروم وعملوا أنفسهم على أنهم تابوا وأسلموا، فكانوا يصلون مع الناس، وإذا رجعوا يحفرون أرادوا أن يصلوا إلى القبر ويأخذوا جسم الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذوا. فالله تعالى أطلع الأمير، أمير المدينة في ذلك الوقت، رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اكفيني هؤلاء، ورآهما هذا الملك رآهما ثلاث ليالي. فجمع الناس جعلهم حفلا لأهل المدينة كانوا قلال، قال لا يتأخر أحد. فلما جاء الناس وأخذوا يأكلون وأخذ ينظر إليهم، فقال للذين يعرفون أهل المدينة هل تأخر أحد؟ قال لا، كل أهل المدينة جاء. قالوا لكن هناك شخصان غريبان ليسوا من أهل المدينة متفرغون للعبادة والخشوع، منافقون كفار. فقال هاتوا. فلما جيء بهما إذا بهما اللذين رآهما في المنام فقتلهما. بعد ذلك أمر ذلك الأمير بجعل جدار تحت الأرض من الحديد، هذا كله حماية من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كم مرة صرع حريق في المسجد النبوي لا يصل الحريق إلى قبره أبدا. الله تعالى قال له والله يعصمك من الناس، ربي حار. هذا دليل إنسان الأعداء تاعه كثيرون، واحد منهم ما قدر يوصل له لا وهو حي ولا وهو ميت عليه السلام. هذا دليل قوي على أن الذي بعثه هو الله. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، يعبدون إلها آخر. فسوف يعلمون، تهديد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى كثيرا، هو يتكلم مع الناس وهم يتمسخروا به. أنت تصور أنت تجلس مع قوم تقول يا جماعة اعبدوا الله، واحد يقول لك اي اخرط لا دير والو، واحد يقول لك راح انصح راحك، انت تتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا شاعر يا كاهن يا مجنون يا كذا، وبعضهم يطبعوا بعضهم يدفن. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو بشر يحزن، ولكن ربي أعطاه الدواء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. احنا يا واحد إذا دعا الناس إلى شيء وبدأوا يهضروا عليه يقول لك أنا ما خرجت علي الدعوة هذه، ما خرجت علي هذه الدعوة، فأنا خليني كنت لابس عليا وشداني أنا ندخل في مشاكل مع الناس، هذه الدعوة. وبعضهم يقول فلان أو يدير في الأشياء مش مليحة ويخلط، وأنا ما نحبش نهضر معاه، خاطر نهضر معاه يطير فيا وأنا ما نصبرش. لازم تصبر، لازم تصبر، تكلم معاه واصبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. ماذا يفعل؟ فسبح بحمد ربك. إذا التسبيح، التسبيح ينحي لك الكآبة، ينحي لك الحزن، ينحي لك القلق. وكن من الساجدين، أكثر من السجود، أكثر من الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فزع، إذا حزبه أمر وش يدير؟ فزع إلى الصلاة، صلى. جاتك مصيبة، جاتك حاجة، أول حاجة تديرها توضأ، صلي ركعتين، أول حاجة. بعد بدأ تخمم كيف تنحي المشكلة، ارتباط بالله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر، استمر على عبادة الله حتى يأتيك اليقين. ما معنى اليقين؟ الموت، الموت، يعني استمر على العبادة إلى أن تموت. نقول بهذا قد أنهينا هذه الصورة. نأخذ الآن بعض الفوائد. فإذا الأولى أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وليس عبثا، بل خلقهما أو خلقها ليعبد ويشكر ولا يكفر. إذن ربي خلقنا للعبادة، ومعنى العبادة كما قلت لكم العبادة هي معنى عام، ليس معنى العبادة الصلاة فقط. الصلاة نوع، وهو نوع عظيم من العبادة، لكن في اللبسة تاعك تعبد ربي، في الماكلة تاعك تعبد ربي، في العلاقات تعبد ربي، في دارك تعبد ربي، في عملك. بمعنى لا تتاجر تجارة حرام، في الرياضة دير الرياضة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مش الرياضة التي تهدر الأموال وتهدر الأوقات ودير الاختلاط ودير الفساد وما كاش فائدة وما نطلعوا بها ما والو. كذلك العلاقات، علاقات مليحة على ضوء الشريعة الإسلامية. الفائدة الثانية، قال تعالى وإن الساعة لآتية. الفائدة الثانية، قيام الساعة أمر كائن لا محالة، يعني حاجة كائنة. هذه ما كانوش يؤمنوا بها الكفار، الكفار كانوا يعتقدون أن الله هو الخلاق، أبو جهل وأبو لهب والكفار كانوا تقسيهم من خلق قلت الله صح. عندهم الله ما تقدرش تدعيه، ما تقدرش تكون عندك علاقة مع لا خطر الله. ما لوش يديروا، يديروا الأصنام. الأصنام هي رمز للناس الصالحين، هم يوصلوا الدعاء، أو المقبورين الصالحين كانوا يعبدوا القبور، هما كانوا يعبدوا القبور لأنها ناس صالحون مثل اللات. اللات يقال أنه كان رجل يلت السويق للحجاج، يعني كان رجلا صالحا في الجاهلية، يلت السويق، طمينة السويق، طمينة وش يدير؟ يجيب طمينة يدير لها العسل، يدير لها السمن ويخلطها والحجاج اللي يجوا كانوا يحجوا بكري في الجاهلية، إلا أن الحج تاعهم كان مخلط الشرك والخرافات والأصنام، فلما يجوا يخلط لهم السمن، السمن بالعسل بالطمينة ويعطي لهم ياكلوا، هذا عمل صالح، وكان هناك من يسقيه من ماء، فلما مات قالوا هذا رجل صالح، عكفوا على قبره ونوا يدعيوه، فشفتوا كيفاه؟ فعبادة القبور ماهيش حاجة جديدة، من بكري الناس تعبد القبور، وهذا الذي حاربه الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحارب. والأصنام هذيك اللي دايرينها حول الكعبة هي رمز لناس صالحين، فكانوا يعبدونها من دون الله، يطلبوا منها المطر، يطلبوا منها الذرية، يطلبوا منها الصحة، يستشروها كي يجوا رايحين يسافروا ولا يتزوجوا ولا يتاجروا، يديروا الاستقسام، استقسام بالأزنام. وكانوا كذلك لا يؤمنون بالساعة، إذن كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، ما يعرفوش الله هذا، عندنا أن الله هذا عنده بنات، شكون هما بنات؟ الملائكة، يعني تزوج مع الجن وجابوا له الملائكة، ويعتقدون خرافات، يعتقدون لما يسمعوا غراب يجوز غراب أصبح يقول لك تجارة مش مليحة، يسمعوا مثلا في الليل البومة طير الليل يصيح يقولوا غدوة غدوة راح يموت كش واحد، هذه كلها عقائد جاهلية تنتشر من حين إلى آخر بين بعض المسلمين. متى تنتشر؟ إذا كثر الجهل، يعني لازم دائما نقرأ الدين تاعنا، ها الناس يتقرأوا المسلمين يقرأوا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب، تسيبوا يقرأ الطب ويروح عند الشجرة يربط خيط يقول يا ربي ما عنديش ذرية يا شجرة، ويقول يا ربي جهز الشجرة، لا بد من التعلم، تعلم الدين خاصة التوحيد عقيدة. كانوا كذلك لا يؤمنون بأن محمدا هو رسول الله، قالوا ما كاش منها، ما كاش كيفاه بشر يكون عنده علاقة مع ربي يتكلم مع ربي والملائكة، لا لا لا، هذا ثلاثة أمور ما كانوش يؤمنوا بها. ربي قالهم وإن الساعة ماشي آتية برد، لا آتية تأكيد، لا آتية، فاصفح الصفح الجميل. إذن هنا قلنا قيام الساعة أمر كائن لا محالة، فيجازي الله كل أحد بعمله، حتى عقلا يا جماعة، عقلا عقلا، ما تكيش كيفاه ما تكونش يوم القيامة عقلا. واحد قال أحد العلماء قال له ما كاش الآخرة، قالوا كيف؟ قالوا ما كان، قالوا نجيبها لك عقلا، قالوا أنت يا الذي تنكر الآخرة أقول لك أنت تتزوج فتلد زوجتك لك بنتا جميلة لقيقة لطيفة تحبها وتناديك يا بابا، تحبها خمس سنوات في عمرها لما يكون تربيها حتى خمس سنوات، يأتي إنسان يخطفها، يخطفها ثم أنت تحتها وتبحث عنها، وبعد بحث طويل تجد ابنتك مرمية مقتولة مفسدة، طفلة خمس سنين تعدى عليها هذاك اللي سرقها وزاد قطعها، ثم بحثت الشرطة ولم يجدوا القاتل، عجزوا، فبعد مدة يكتبون جريمة ضد مجهول، أنت ماذا تقول؟ قال ماذا تقول؟ تكلم، قال كيف هذا لازم يأخذ جزاءه، بنتي حبيبتي صغيرة لطيفة رقيقة كيف؟ قالوا ها قول، قالوا نعم لا بد يكون هناك يوم أخذ حقي، يعني عقلا هناك ظالمون ماتوا ولم ينالوا، كيف يروحوا عقلك؟ مستحيل. أنت لو أن تأتي وتقص قصة على إنسان تقول لو كان رجل فلاح يشتغل في مزرعته وهو وزوجته وأولاده عايشين سعادة، فجاء اللصوص وهجموا عليه وقتلوه، بتت سكت. يقول كيف كمل خلاص، كمل خلاص، لا يقول كمل القصة. وقتلوا ثم هربوا ثم أمسكوهم أو لم يمسكوهم، كيف؟ وهذاك الفلاح وأولاده الصغار ومزرعته أحرقوها والأنعام أحرقوها، كيف؟ والأموال أخذوها. يقولوا ها نعم. يقول لا لا لا، لا بد يكون هناك يوم ينالون جزاء. هذا إذن إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. طيب ثالثا الصبر على الأذى، الصبر على الأذى والإعراض عن المؤذين إعراض لا جزع فيه. قال بعض العلماء هذه الآية وما يشبهها في القرآن كانت تأمر بهذا الصفح قبل الأمر بالجهاد، وهذا قاله الإمام مجاهد وقتادة وغيرهما، ووافقهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وهذا صح، يعني العفو، تعفو إذا كان العفو يأتي بنتيجة طيبة، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال الصفح الجميل هو الصفح الحسن الذي يوضع في محله، أما المعتدون الظالمون الذين لا ينفع معهم إلا العقوبة فهؤلاء لا يصفح عنهم إذا كانت بالمسلمين المظلومين قوة ومناعة. يعني أنت كي تكون كي واحد يظلمك خاصة في الدعوة إلى الله، لما تكون مستضعف تصبر، لكن إذا لما تكون قوي يجوز لك أن ماذا؟ أن لا تصفح، يجوز لك أن تصفح ويجوز لك أن لا تصفح. متى تصفح؟ إذا كان الصفح هذاك المسامحة يجيب الخير، أما واحد كي تصفح عليه يزيد في الظلم وأنت تقدر تعاقبه، لا لا عاقبه أفضل، عاقبه أفضل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما كانش يدافع، ما كانش يجالد، والمسلمون قالوا له يا رسول الله ائذن لنا أن ندافع عن أنفسنا، إحنا أقوياء عندنا سلاح. قال لا لم أمر بذلك، على لأن الأرضية ما كانتش مهيئة، لو قام المسلمون بالدفاع والقتال لأفناهم المشركون وراح الإسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما راح للمدينة ودار دولة، عند ذلك أمره الله تعالى بالجهاد، والجهاد كان يأتي بالتدرج، مع الأول قالوا الجهاد جاهدوا برك ليقاتلوا، ومن بعد جاهدوا برك جهاد الدفاع، ومن بعد تطور الجهاد. وهذا القول الصحيح أنه ليس بمنسوخ، وإنما على حسب القوة والضعف. فالمسلمون إذا كانوا في هجم عليهم الكفار لم يستطيعوا أن يردوهم يصبروا ويتقووا، فإذا تقووا لابد أن يدافعوا، خاصة استعمار، إذا كان استعمار استعمر البلاد فالأول نجاهدوهم في الأول ما نخلوهمش، لكن إذا تغلبوا وتمكنوا فنصبر إلى حين، كما فعل الشعب الجزائري. الشعب الجزائري مثال في هذا العصر القرن 19 والقرن 20، لما هاجم المستثمر الفرنسي أخزاه الله، لما هاجم على الجزائر قاومه الجزائري مقاومة شديدة، ولكن بعد هذه المقاومات تمكن الاستثمار الفرنسي، ولكن الشعب الجزائري لم يخضع وإن سكت إلى حين، ولكن كان دائما تقوم مقاومات هنا وهنا وهنا، حتى ختمها الله سبحانه وتعالى بثورة وجهاد نوفمبر، والحمد لله، وأخرج الاستثمار الفرنسي عسكريا، لكن ثقافيا مازال ما خرج كليا. مش نقولوا فرنسا راهي في الجزائر 100%، لا لا لا، ثقافيا ماهيش 100%، لكن مازال كثير من ثقافتها وعقليتها وافكارها ما زالت موجوده في الجزائر، وعلينا ان نعمل دائما متعاونين على اخراجها ثقافيا، ويجوز التعاون والمتاجرة معها، لكن بدون أن نذوب فيها. إذن المسلمون إذا كانوا في بلد كانوا مستضعفين فيعملون بآية الصبر، آيات الصبر، وإذا كانوا في بلد أقوياء فلا بد من أن لا يرضوا أن يكونوا تحت الكافرين. أما إذا كان الحكام الذين يحكمونهم مسلمون كما هو في أكثر البلاد العربية والإسلامية في هذا العصر، فهنا ليس هو الجهاد والقتال، لا، وإنما التعليم، وهذاك الحاكم هذاك نعلموه كيف تعلمه، ينتشر العلم، ينتشر الخير، فهو لما يشوف المجتمع أصبح لا يحب الربا، وش يدير؟ ينحي الربا، ولا على الأقل يدير الصيرفة الإسلامية، يشوف النساء يتحجبوا، كاين الناس عم يديروا محاولات باش البنات والنساء المسلمين ينحيوا الحجاب، ف لكن لما يشوفوا الحجاب انتشر فالحاكم سيخضع، هذا هو الحل. ثم لما نربي المجتمع سيخرج من المجتمع حكام، سواء في البلدية ولا مدير مصنع ولا وزير ولا رئيس، ولا هو مربي على الحياة الإسلامية. ثم لابد أن المجتمع يكون يعرف الدين، وهذا يحتاج إلى وقت. أما ما يفعله بعض الناس خاصة أصحاب جماعة التكفير، يكون في تبرة يكون رايح فيها ما يصليش، يقول لي صلي عام عامين يحب يبدل الكون وحده هو وصحابه. كيف كما حكى لنا احد الشيخ يزيد حمزاوي الله يرحمه، معروف الشيخ يزيد حمزاوي مات في كورونا الله يرحمه، مره قال لي مره صلينا المغرب وخرجنا من المسجد رايحين للحومه، فمروا على تبرنا من مخلفات استعمار، تبرنا مصنع تاع خمر، مخلفات تبرج، مخلفات، فقال مرينا على تبرنا وشافوا الناس يشربوا خمر، فقال له واحد قال شوف هذوك كنا نديروا لهم بومبا نطرطقوهم، قال لي درت ليه؟ قال له اسمع، لو كان نديروا على كلامك، لو كان هذا الكلام تاعك درناه قبل عامين ماكش معانا. وش معناتها؟ قبل عامين كنت ليه كنت داخل، كيف ربي هداك؟ لو كان درنا لك بومبا راك في جهنم، ها؟ هذا يعني احنا المسلمين بيناتنا النصح والتعليم والتعاون والصبر، الصبر على الجهل، الناس اللي هم جاهلين ما يعرفوش الدين، اصبر. انت تعلمت الله يبارك تحضر الحلقات وتقرا وتسمع للعلماء والمشايخ، تطلع المستوى تاعك، كاين ناس ما خاطيه كاع، هذا كيف دير له؟ لابد تجبدوا الى الخير. اذا هنا قال تعالى: ان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. ثم قال تعالى: ان ربك هو الخلاق العليم. ان الله هو الخلاق العليم، ان الله تعالى هو الذي خلق كل شيء، فإذا الرابعة، وهو عليم لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، وهو قادر على إقامة الساعة وإعادة الخلق إلى الحياة، وسيعيدهم كما بدأهم ويجزي كل نفس بما كسبت. الفائدة الخامسة من فوائد الآية هنا، ربي قال فاصفح الصفح الجميل، هذو كلمات ذاوك وما قدرش تأخذ حقك منهم تتلاقى بهم يوم القيامة وربي يعذبهم. إذن في الآية من فوائد الآية السابقة فاصفح الصفح الجميل، وكذلك إن الساعة لآتية، من فوائدها تثبيت قدب الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق وصبره على ما يلاقي في سبيل الله. والصبر على ذلك، وأن الله تعالى ناصره. نجيب الآن بعض الأشياء التي أوذي بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي كثيرا، أوذي في نفسه، أوذي في أصحابه، أوذي حتى في أهله. كان عنده زوج بنات طلقهم أولاد المشركين بسبب أنهم بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ألقي عليه التراب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معنا يدعوهم للإسلام، جاء واحد بتراب ورمى عليه التراب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ في بيته وأخذ ينفض التراب وابنته تبكي. شوف هذا المنظر، هذا منظر رسول الله سيد الخلق يرمي عليه التراب. كان احنا واحد يدعو إلى الإسلام، واحد يضربك بحبة ياغورت ولا بحبة بيض ولا تقوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم صبر من أجل الدعوة إلى الله. كذلك التهديد بالقتل، هددوه بالقتل شحال من مرة، حتى كانت البنات تاعو يبكيو يسمعوا، البنات تاعو يسمعوا هكذا، يجيو ليه المشركون سنقتلك يا محمد، تريد أن تغير ديننا، والبنات تاعو يبكيو، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تبكيوش إن الله سينصرني. كذلك مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أمام الكعبة، فجاء أحد الأشقياء المشركين هو ابن أبي معيط، فخنق النبي عليه الصلاة والسلام، خنقه بالثوب بتاعه حتى كاد أن يموت، فجاء أبو بكر الصديق ودفع هذا الإنسان وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. علي بن أبي طالب قالهم مرة، قالهم لأصحابه بعد مدة، قال لي أصحابي من أشجع الناس؟ قالوا له أنت يا أمير المؤمنين. كي ولا أمير؟ قالوا نعم، قالوا أنا الحمد لله إذا بارزت أحدا فإني أنان منه. علي بن أبي طالب كان معروف شجاع، قال لكن أشجع الناس هو أبو بكر. قالوا له كيف؟ قالوا هم في مكة كي كانوا المسلمون مستضعفين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاءه هذا ابن أبي معيط، وفي قصة أخرى داروا به الكفار وأخذوا يضربونه، فجاء أبو بكر ودفعه. قال نحن كنا نرى هذا المنظر، علي كان يرى المنظر ما قدرش يدخل، ما قدرش. ابن مسعود شافوا المنظر ما قدروش، لكن أبو بكر دخل ودفعهم، فالتفتوا تحولوا إلى أبي بكر وأخذوا يضربونه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى بيته. هنا قلوا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتدخل؟ لماذا ما رفتش يدوا عليهم؟ قولوا لأنه لم يؤمر بذلك. صبر. شفتوا هنا؟ صبر. فبعض الناس يقول لازم نجاهدوا مهما تكون الظروف. يا ودي ريحة، هاك تتجاهد تتخلطها كاع ومن بعد تموت انت ويموتوا المسلمون والدعوه ما تمشيش، الدعوه تتاخر، الدعوه الاسلاميه. اذن هنا القتال أيها الإخوة إذا ما يجيبش نتيجة منيحة ما يوليش قتال مشروع، يولي إلقاء بالنفس إلى التهلكة. طيب، كذلك أحاطوا به لضربه، ضاروا به وكل واحد يطبع به. تقول الآلهة تاعنا ماشي منيحة، الآخر يطبع به منا والآخر يضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنا الذي قلت هذا ويصبر. هذا رواه الإمام أحمد. كذلك مرة ضرب النبي عليه الصلاة والسلام حتى غشي عليه، حتى تصرع عليه الصلاة والسلام، رواه أبو يعلى. مع ذلك نهار فتح مكة واش دار لهم؟ ها؟ سبحان الله، اسمع أي قلب هذا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يصلي أمام الكعبة فقال أبو جهل من يذهب إلى بني فلان فقد ذبحوا فقد نحروا جملا فيأتي لنا بسلا الجزور الطوارة فيلقيها على هذا المراعي. شوف المراعي، سبحان الله، هذه عادة تاع الكفار والمنافقين، كي تصلي قدامهم وش يقولوا لك؟ راك الرياء، وهما كي يشطحوا ما يشطحش بتخبية تحت الأرض، يديروا حفلة كبيرة وانت كي تصلي وش لازم تدير؟ عندهم وش لازم تدير عندهم؟ خبي روحك، يا أنا نطيع ربي نخبي روحي، وانت اللي تعصي ربي تولي روحك، يا شوف كيف؟ فقام أشقى القوم، وهو ابن أبي معيط هذا ثاني، أعوذ بالله، شقي، هذا ثاني مات ميتا شر ميتا، فجاب سال الجزور، فانتظر حتى سجد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ورماه على ظهره بين كتفيه. النبي عليه الصلاة والسلام قام قعد، بقي ساجدا يدعو حتى وقت، حتى ذهب شخص إلى فاطمة بنته، يا فاطمة الحقي أباك كذا وكذا، فجاءت تجري وهي صغيرة ونزعت سلى الجزور عنه، ثم التفتت إليهم وسبتهم لعنتهم، فسكتوا لأنه كانوا يحترموها لأنها بنت شكون؟ خديجة. خديجة كانت عندها قيمة. مهم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك مرة النبي عليه الصلاة والسلام دعا قوما فردوا عليه شر الرد، سبوه، ما خلوا له طياح، ما خلوا له سب، ما قالوا له كما يقولوا في البدارجة، قالوا هم له قع. هذا رسول الله سبوه سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركهم ومشى وهو مهموم، مهموم، خرج من مكة ويمشي حتى وجد نفسه قد خرج من مكة أميالا. ثم جاءت سحابة فوقه، سحابة، قال فرفعت رأسي فرأيت فيها جبريل فسلم علي، ثم قال ارفع رأسك فرأى ملكا ضخما قويا، قال له يا رسول الله هذا ملك الجبال، فسلم عليه وقال له يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان، جبلان عظيمان حول مكة. قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا. متفق عليه. يوم أحد جرح عليه الصلاة والسلام وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، البيضة هي الخوضة، كان لابس خوضة على الحرب، فجاء واحد بحديدة من المشركين وضرب رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الخوضة هشمت حتى جرح النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل هذا وغيره كثير، بعض واحد تفل في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سألتقي بك في الزمان القادم وسأقتلك. النبي صلى الله عليه وسلم قتلوش، هو طبعا قتله سبحان الله، زق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وصرات الغزوات، هذاك قبض عليه المسلمون وقتله. إذن كل هذا مع ذلك ربي يقول له اصبر وعندك الجزاء. ثم قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فائدة السادسة: فضل القرآن وفضل سورة الفاتحة. فمن أوتي القرآن فعليه أن يفرح به ويكتفي به ويستغني به عن زهرة الحياة الدنيا. رد بالك، تخلي القرآن وتخلي الدين على جال الدنيا، كما نفعل نحن مع الأسف كثير منا على جال الدنيا، يبيع الدين تاعه على جال منصب، على جال مال، على جال امرأة، على جال خوف من الناس، يبطل الصلاة، يبطل الالتزام. شوف أنا ما نديرش اللحية باش ما يقولوش إرهابي، دير اللحية وخليهم يقولوا إرهابي، هو الإرهابي مش أنت. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. هذا يتغنى عنده معنيان، يتغنى يعني يقرأ القرآن الكريم بالتغني، يعني بالأحكام وبالصوت الحسن، الصوت الحسن. وتغني بالقرآن مطلوب، تغني. واحد قال لك: واش راك دير تغني علينا؟ يعني نغني بالقرآن، لكن نغني بأحكام التجويد، ماشي بالغناء الذي هو تاع السفهاء والفساق. المعنى الثاني: يتغنى بالقرآن، أي يستغني بالقرآن، يستغني به. القرآن عندي استغني، استغني بالقرآن عن العلوم الأخرى في الأخلاق والدين والغيب، ما نحتاجش نجيب من عند غير القرآن الكريم. هذه الفائدة السادسة. فائدة السابعة: على المسلم عموما وعلى أهل العلم، أهل القرآن، أهل الدين، ليقرأوا الدين، أن لا يحزنوا على المكذبين للدين والمعاندين للحق، فإن أمرهم إلى الله تعالى. إذن إحنا عندنا الإنسان يدعو إلى الإسلام، إذا استجابوا الناس الله يبارك، ما استجابوش ما تمرضش روحك على جالهم، واخفض جناحك للمؤمنين، ربي أعطاك المؤمنين بدلا عن الكافرين. إذن عليك بالمؤمنين، اكتفي بهم، حافظ عليهم، تواضع معهم، تعامل معهم بلف، وخالطهم، خالط المؤمنين، خالط الصالحين. وفي الأذان الله أكبر، الله أكبر. إذن الفائدة السابعة: على المسلم وعلى أهل العلم خاصة أن لا يحزنوا على المكذبين بعد أن دعوهم، ولا بوش خلاص خليك منهم بعد عليهم، ولكن لا لا تهجرهم، وإنما سلم عليهم ولكن لا تخالطهم، خالط الصالحين، خالط الناس اللي كيجي وقت الصلاة إذا أنت شافوك أردت أن تؤخر قلت يا أخي نوض نصلي نوض نصلي نوض. الفائدة التاسعة، وقل إني أنا النذير المبين، أعلن بالحق كما أمر الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقام بذلك أحسن قيام وأكمل بيان وأنذر الناس من عذاب أليم. لما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قام ما كاش مصلى، صلي في أي مكان بعد عن المشاة بعد عن طريق الناس صلي عادي، راك في شد ما كاش وين تصلي، صلي يقول في الاجتماع يقول لك صلي قدامهم، ايه صلي قدامهم ايه وش راك انت تسرق سبحان الله، صلي عادي بعد ما تأذيش الناس بعد عن طريق الناس وصلي. بالعكس ممكن تكون سبب لهداية، أحيانا يصفونه بأنه سحر وأحيانا بأنه كهانة وأحيانا بأنه أساطير الأولين، يعني قصص تاع بكري تاع الناس تاع الأولين، فيصفونه بأوصاف سيئة ومتناقضة. لماذا؟ ليصد الناس عن القرآن العظيم، فأنت يا رسولي لا تبالي بهم، الحذر من الاختلاف في الكفار احتاروا في القرآن، أما نحن المسلمون احنا ما عندناش حياء واضطراب، على بالنا بالقرآن كلام الله نمنوا به، حاجة اللي فهمناها نتبعوها، ما فهمناهاش ما نشكوش فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ النار لقد قرأنا والمؤمنون والمؤمنات، اسمع اسمع المؤمنون لازم تقرا المؤمنون، قال لا لا المؤمنون جايز والمؤمنون جايز، قراءة حفص قراءة ورش تتخلط، لا لا خلاص حبسوا حبس القراءة نور، لأن القرآن ما يجوز فيه اختلاف لا يجوز. فاصدع بما النبي عليه الصلاة والسلام قام و بين أنه رسول. ثم قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، فائدة 12 إن الله يدافع عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقضى أن يأكلوا سبع يأكلوا الضبع يأكلوا الذيب لازم يخلص، لأن محمد صلى الله عليه وسلم عزيز عند ربي، اللي يخلط فيه لا يسلكش، ومن استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مشرك. علاه مشرك؟ لأنه اتبع إلها آخر، والكآبة والقلق. أقرأ القرآن كي تكون ماشي مقلق أقرأ القرآن، وخاصة كي تكون مقلق وعندك كآبة وخايف أقرأ القرآن. سبحان الله تكون مقلق خاصة في هذا الزمان اللي رانا فيه، غير الأخبار اللي تخوف، الغلاء، الحروب، الخوف، الخوف من الفقر، الخوف من الغلاء المعيشة، الخوف ما من المستقبل. أقرأ القرآن تبرأ، حتى الناس اللي يبدأوا يشكوا في الدين يقول واخذ الدين هذا، يقول أروح أقعد أقرأ عليه القرآن، خطر ممكن ضربوا الجن الشيطان لا تلبسه. إذن كف عليه أمر وهجم عليه أمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذن لما تجيك أي مصيبة أول حاجة تديرها وشنو؟ صلي. يقول لك تحراني في وقت النهي عن الصلاة مثلا بعد العصر، معليش صلي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة سموها صلاة ذات سبب، عندها سبب، عندها سبب، لو كان ماشي السبب ذاك ما تصليهاش. رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا راعه شيء، يعني أخافه شيء، قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا 7 مرات. كي يجيك عبادة الله وطاعته في جميع الأوقات بأنواع، هو اليقين. لماذا سمي اليقين؟ لأن الإنسان إذا مات يرى الجنة ويرى النار عين اليقين. هذا على الموت سماه ربي اليقين، لأنه كي تموت تشوف كلش، الأمر الغيبي اللي كنت ما تشوفوش. الرحيمين. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير سورة الحجر. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بسورة النحل، وهذه سورة النحل هي كذلك تسمى سورة النعم. أذكر ربي بها كثيرا من النعم التي أنعم بها على الإنسان، فعليه أن يشكر.